في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. أرى الدهر يخلقني كلما لبست من الدهر ثوبا جديدا، خليلي ما للحب يزداد جدة على الدهر، والأيام يبلى جديدها، وما لعهود الغانيات ذميمة، وليلى حرام أن تذم عهودها، ألمت وجنح الليل مرخ سدوله، وللسجن أحراس قليل وجودها. فقلت لها: أنا تجشمت خطة يحرج أنفاس الرياح ورودها. فقالت: أطعن الشوق بعد تجلد، وشر قلوب العاشقين جليدها. وأعلنت الشكوى وجالت دموعها على الخد لما التف بالجيد جيدها. فقلت لها: والدمع شتى طريقه، ونار الهوى بالشوق يذكى وقودها. إذا سلمت نفس الحبيب تشابهت صروف الليالي سهلها وشديدها. فلا تجزعي، إما رأيت قيوده، فإن خلاخيل الرجال قيودها. ولا تنكري حال الرخاء وفوته، فإن أمير المؤمنين يعيدها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.